يقول ما الحكمة من عدم إباحة زيارة المرأة للمقابر؟ صيانة لها، فالنساء ضعيفات يصابن بالخوف الخوف، وقد يكون السبب فتنة. درء المفاسد من القواعد الشرعية الأصولية التي ينبغي للناس، والنبي لعن زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، فيجب على المرأة أن تمتنع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.